الله أكبر، الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا نحن من سماحتكم أن تتقدموا شوية إن شاء الله إلى الأمام. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. بارك الله لكم فيكم. Nous vous demandons d'avancer un peu pour que derrière il y ait assez de place pour nos frères qui arrivent, nos sœurs, إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله المؤمن المهيمن. يحبب إلينا الإيمان وفي قلوبنا يزين. ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكل ما يشين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق البارئ المكون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله المبين بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابه المنتخبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل وتصحيح الإيمان به تعالى والاستزادة من الإيمان بطاعته واجتناب نواهيه. فإن الإيمان مغاير لمجرد الإسلام. إن الإيمان مغاير لمجرد الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإيمان قول وعمل، وللإيمان كليات وجزئيات. فكلية الإيمان هي جملة ما تضمنته كلمة الشهادة، كلمة الحق، كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجزئيات الإيمان هي الشعب التي تلتصق بعضها ببعض حتى يكمل ويرسخ في قلب المسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره رحمة الله عليهم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وله أيضا أركان وفروع، وله حلاوة وطلاوة، ولا يستبقي حلاوتها إلا من استكمل جميع شعبها. واعلموا رحمكم الله أن الإيمان يزيد بسبب الطاعات وينقص بسبب المعاصي، خلافا لما قالته بعض فرق البدعة كالمرجئة أن الإيمان مستوى واحد في كل الناس من دون تفاضل بينهم كما يزعمون. والحق ما قاله أهل السنة والجماعة من أن الإيمان لا شك يزيد وينقص، يزيد بسبب الطاعات وينقص بسبب المعاصي. ويدل لذلك ما لا يحصى مما رواه أو استدل به الجهابذة الأعلام من أئمة الإسلام من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. فقد ترجم إمام أهل السنة محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه كتاب الإيمان بقوله: وهو قول وفعل. ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، إلى آخر ما ترجمه البخاري رحمة الله عليه ورضي عنه. فمن استقرأ كل هذا وتدبره بدقة يرى أن كل ما يزيد في الإيمان فعكسه ينقص في الإيمان. كل ما يزيد في إيمانك فعكس ذلك ينقص إيمانك. فلنسرد على حضراتكم الفاضلة في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله جملة من الأمور التي تزيد في إيمان المسلم، فتضاعف له الحسنات، وتمحو له السيئات، وترفع به له الدرجات، وتكسبه الأنوار والبركات، وتسلك به سبل الخيرات، وتقرب له دقائق المعارف والتنزلات، وتباعده عما في النار من دركات، وتسكنه أعلى الجنات في الحياة وبعد الممات. فالموضوع إذن تذكير الأخوات والإخوان فيما يزيد أو ينقص في الإيمان. من ذلكم تجديد الإيمان دائما بترديد كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استثباتا واستحضارا لمعناها. فإن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وقال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والصلاة لوقتها تزيد في الإيمان، وحكاية الأذان بالتنبه لعظمة الله عز وجل وترجياً لشفاعة رسول الله تزيد في الإيمان، والتوبة الكاملة النصوح تزيد في الإيمان، وتقوى الله تعالى في الخلاء يزيد في الإيمان، وبر الوالدين بشكرهما والخدمة لهما وإرضائهما وخفض جناح الذل لهما والدعاء لهما يزيد في الإيمان، والصدقة وإنفاق مالك الذي تحب في سبيل الله تعالى خالصة من غير من ولا أذى تزيد في الإيمان، والإحسان إلى اليتامى والأرامل والضعفاء يزيد في الإيمان، وأداء الأمانة إلى أهلها يزيد في الإيمان، والعدل بين أفراد الرعية من زوجة وولد وزملاء وإخوان يزيد في الإيمان، وكراهية الظلم ودفع الجور والبغي والعدوان تزيد في الإيمان، ورفض البدعة مهما سهلت وقبول السنة مهما صعبت هذا هو طريق الإيمان، والعفو عند المقدرة لوجه الله تعالى يزيد في الإيمان، ونفي الحقد والحسد على المسلمين مطلقا نفيه يزيد في الإيمان، والتغافل عن عيوب الناس ومعاصيهم يزيد في الإيمان، وستر عورة أخيك المسلم يزيد في الإيمان، وغض البصر عن المحارم يزيد في الإيمان، وحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك يزيد في الإيمان، والكسب لطلب المال الحلال ولئلا تأكل إلا الحلال، ولا تغذي ذريتك وأهلك وعائلتك إلا الحلال بقدر الإمكان يزيد في الإيمان، وإسباغ الوضوء عند المكاره يزيد في الإيمان، وتعاهد المساجد بكثرة المشي إليها يزيد في الإيمان، وزيارة قبور المسلمين تذكرة للموت وسكراته تزيد في الإيمان، وشهادة الجنائز تزيد في الإيمان، وعيادة المريض تزيد في الإيمان، وتغيير المنكر لله لا لنفسك يزيد في الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق أضعف درجات الإيمان كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه يزيد في الإيمان، والجهاد لنصرة الحق يزيد في الإيمان، وقراءة القرآن الكريم تدبراً وتفكراً تزيد في الإيمان، وإجلال المصحف الشريف وتقبيله يزيد في الإيمان، وحضور مجالس العلم والموعظة يزيد في الإيمان، وبذل النصيحة للمسلمين عند الحاجة يزيد في الإيمان، والبعد عن المزاح وأهله يزيد في الإيمان، والتحرز عن الأيمان الحانثة معنى عدم كثرة القسم، أن تقول في كل قادمة وفي كل دابرة تقول والله والله والله، هذا ينقص في إيمانك، هذا ينقص في إيمانك. إذن فالتحرز من الأيمان التي تجب عليك بعد أن تحنفها هذا يزيد في الإيمان، وعدم الإصغاء الاستماع لحديث أهل الغرة والأهواء وترك مجالستهم يزيد في الإيمان، والبعد عن الغيبة والنميمة وأهلها، والتحفظ عن مجالسة أهل الغيبة والنميمة يزيد في الإيمان، والعزلة عن مخالطة الناس جملة وتفصيلا إلا من يستعان به في طريق الآخرة يزيد في الإيمان، وصحبة الصالحين المتقين الذين يعينونك على طريق الحق على طريق الآخرة تزيد في الإيمان، والحياء الصادق مراقبة وحشمة لله تعالى لا رياء وتماوتا في أعين الناس يزيد في الإيمان، والتبري من الحول والقوة توكلا على الله تعالى يزيد في الإيمان، والتفكر فيما خلق الله تعالى من السماوات والأرض يزيد في الإيمان، والبكاء خشية لغلبة خشية الله تعالى عليك يزيد في الإيمان، ومن ذلك الخشوع أو التخشع في الصلاة يزيد في الإيمان، والرضا لقدرة الملكوت والانكسار تحت سطوة الجبروت يزيدان في الإيمان، واستشعار نعمة المنان سبحانه وشكره وحمده تعالى في كل نعمة دقيقة ولا في نعمة الله سبحانه وتعالى من صغيرة، فكل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك فإنها جليلة، لأن من الناس من لم تجدها، لأن من الناس من لم يجد هذه النعمة، حتى الأكسجين الذي تتنفسه من غير شعور منك، والله من الناس من هو دائم في المستشفى على فراش المستشفى هو لا يتمكن من التنفس بهذا الريح الطيب، كيف تحتقر بنعمة أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاستشعار نعمة الله حتى ولو شربت جرعة من الماء وقلت في نفسك هذه الجرعة من الماء لو لم يسغها ربي سبحانه وتعالى كي تدخل في بطني وتبرد أمعائي لما دخلت ولما تسخرت، هذا استشعار كبير في داخل قلبك في أضمار نفسك بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيد طبعا في الإيمان، والزهد في الدنيا يزيد في الإيمان، والاستعاذة من الشيطان بالله السميع العليم يزيد في الإيمان، والفرار من جميع وجوه الرياسة وحب الجاه وجميع أسبابها وحب الظهور وحب التعالي على الناس يزيد في الإيمان، وترك الفرح بالحظوظ العاجلة حظوظ الدنيا، إذا كان عندك حظ في الدنيا معنى أعلنت بمجيء أخ ما أنت تستبشر بمجيئه، لكن هل عليك أن تفقد وعيك لأن هذا الأخ يجي؟ لا، معنى تستبشر بمجيئه طبعا، وهناك أيضا معنى من بعض الطلبة والتلاميذ من إذا بشر ببشارة ما يفقد وعيه حتى يفوه بما سيندمه بعد من الكلمات، وهذا لا يليق، هذا لا يليق، اذكر الله سبحانه وتعالى وقم وتوضأ وصل ركعتين صلاة شكر وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فتفرح بها داخلا لكن لا تفرح بها بفرح يخرجك من وعيك، وملازمة الجوع والعطش أنواع الزهد كلها يزيد في الإيمان حتى لا نطول عليكم إن شاء الله تعالى. وطلب العلم النافع يكشف لك طريق الإيمان، واتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قدمنا هو طريق الإيمان، وحب علماء الإسلام يزيد في الإيمان. قال العارف بالله سيدي عبد العزيز الضبار رضي الله عنه فيما نقله صاحب الرماح رضي الله عنهم: ولو علم العامة قدر العلماء عند الله عز وجل ما تركوهم يمشون على الأرض، ولتناوب أهل كل حومة العالم الذي فيهم وحملوه على أعناقهم. فعلماء الإسلام أيا كانوا مهما كان في أي بأن يكونون في بلاد الإسلام، يلزم علينا أن نجلهم ونعرف لهم قدرهم، وهذا يزيد في الإيمان. ونحبهم في الله، وحب أولياء الله الصالحين يزيد في الإيمان، وحب صحابة رسول الله من أصول الإيمان، وحب الأنصار والمهاجرين من أصول الإيمان، وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وحب نبي الله المجتبى وحبيبه المرتضى وخليله المصطفى وأمينه على وحي السماء محمد بن عبد الله رسول الله صاحب المقام واللواء وسيد النجباء والنخباء صلى الله عليه وسلم، هو جوهر الإيمان. وحبه صلى الله عليه وسلم هو عين حب الله تبارك وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارزقنا حلاوة الإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأنت سميع الدعاء. الحمد لله. جتسك من يد ذكرك الله سبحانه وتعالى، جتسك ذكرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى وايد الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. Il s'agit de parler de quelques astuces, de quelques choses, quelques indications qui nous permettent d'augmenter notre foi. Ce thème est souvent abordé par les ulama rahmatullahi ta'ala alayhim, donc c'est pas la ressource sur ce thème qui manque, mais surtout de temps en temps de les appeler, de les rappeler et de l'aborder sous d'autres angles. Alors, il faut savoir de façon générale que toutes les adorations, toutes les bonnes actions, qu'elles soient obligatoires ou bien surérogatoires, si tu les fais, ça augmente ton iman. Si tu le fais et que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, ça te donne encore plus de goût dans le iman. Et donc le iman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a rapporté Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi dans son sahih, ce n'est pas seulement une parole, il s'agit de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais après, il faut agir. Agir pour rendre véridique ce que tu viens d'affirmer là. Donc le iman, en vérité, c'est un pack. C'est un pack, c'est un lot. Un lot où il y a plusieurs parties. Tu vois, tu peux avoir une partie du lot sans avoir l'autre partie. Ça, on le voit surtout dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Al-iman bid'un wa sittuna shu'batan. Dans une riwaya, il est venu Sittun wa sittuna shu'ba. Le iman est composé de 66 portions. 66 portions. Une soixantaine, 60 et quelques portions. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la portion la plus élevée, a'laha, c'est la ilaha illallah. Le fait d'attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Donc finalement, c'est ça le gros lot du iman. La ilaha illallah. Donc de le dire, de le reconnaître, d'en être convaincu, de l'attester avec décision de ne jamais y revenir. C'est ça donc le gros lot du iman. Mais après, il faut savoir prendre ces détails, savoir prendre les autres portions qui composent la ilaha illallah. Et il dit wa adnaha imaqatul adha 'ala at-tariq. La plus petite portion du iman, c'est de trouver en chemin, dans le chemin, quelque chose qui peut barrer le chemin, quelque chose qui peut entraver le chemin, quelque chose qui peut faire du mal aux gens qui passent. Shawka, une certaine épine, je sais pas, des barbelés, hein, des branches d'arbres en travers du chemin, et tu l'enlèves pour que les gens puissent passer. Iman batul adha an al-tariq. Il dit c'est la plus petite portion du iman. Et dans ce hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, والحياء شعبة من الإيمان. Il dit le haya, la pudeur est une grande portion de l'Iman. Shu'ba. Ici, il la met bin nakira. Donc, ce qu'on appelle l'indéfini. C'est une portion. Mais une ici, معna nakiratun, معna tankir, lakin l'ta'zim. C'est comme quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din. Quiconque dont Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, c'est-à-dire un bien spécial, yufaqqihu fi din, il lui donne la science de la religion. Donc il faut savoir que l'iman c'est plusieurs portions. Donc la khutba d'aujourd'hui c'est de donner quelques indications, effectivement d'abord en arabe. On n'aura pas le temps de le développer tout en français, mais on en donnera certaines indications qui permettent d'augmenter la foi de façon concrète. Prenez cet exemple que parfois nous vivons tous. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, là ils sont libres. Et qui n'est pas vraiment éveillé, qui ne fait pas la prière, il n'est pas vraiment conscient. Il n'y a rien qui l'appelle à la prière. Là il s'agit de hada. Mais un jour, en pleine campagne, il va dans un pays qui n'est même pas un pays musulman, ou bien à la télévision, il voit l'image d'une personne en train de faire la prière, et tout de suite, tu le vois en train de pleurer, même si c'est après qu'il va prendre la décision de faire la prière. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui a déclenché ses pleurs, s'ils sont sincères? C'est que Imanuhu Qadistazad. Son iman est monté en flèche, de façon exponentielle, d'un coup, de sorte que ça le domine. Ça domine ses larmes jusqu'à ce qu'il pleure. On a vu aussi des gens qui peut-être ne se soucient pas de l'état des gens. Ou bien des gens qui, ils font un hukul walidain, ils maltraitent leurs parents. Mais arriver dans un lieu, dans un milieu où ils voient une personne qui a moins de revenus que eux, qui n'a pas assez de moyens comme la personne en question, pourtant cette personne-là s'efforce de faire du bien à ses parents. Exemple, quelqu'un qui est né ici, qui a tout ce qu'il faut, de l'argent, des voitures, des richesses, etc. Il laisse ses parents en rade. Il ne les aide pas. Il ne leur envoie pas de l'argent. Il ne vient même pas faire la vaisselle à la maison quand ses parents sont là. Ce n'est pas normal, évidemment. Mais sorti de chez lui, il a un ami étudiant. Il va rendre visite à cet ami étudiant dans la résidence universitaire. Cet étudiant est un étranger. Il voit l'étudiant. Ses 300 euros qu'il gagne par mois, il en prend la moitié. Il l'envoie à sa famille au pays. Il lui pose la question, mais à qui tu envoies cet argent? Il lui dit, à mon père, ou bien à ma mère. Alors qu'il n'a pas assez cet étudiant-là. Et si cela réveille, fait assez d'éveil sur le premier étudiant qui est natif d'ici et qui a les moyens, hein, la première personne, de sorte qu'il décide maintenant de faire du bien à ses parents, de les aider, etc., c'est que Imanuhu, sa foi, est vraiment montée d'un cran, et pas n'importe quel cran, de façon effectivement significative. Donc, les œuvres de charité, le fait de faire la sadaqa, ça fait monter le iman de façon exponentielle. On le voit surtout dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « وَالصَّدَقَةُ burhan, وَالصَّدَقَةُ burhan, burhan بِمَعْنَا burhan al-iman. La sadaqa, le fait de faire la charité. Donc, si c'est quelque chose de sincère, ça, c'est une preuve de foi. Et d'ailleurs, les gens qui s'efforcent de faire la sadaqa, surtout ceux qui le font rarement, le jour où ils ont fait une sadaqa très significative, avec ikhlas, ils l'ont caché, ils l'ont donné à la personne nécessiteuse qui est dans le besoin, de sorte que personne ne le sait. S'il rentre chez lui, il se sent un apaisement dans le cœur. Souvent cet apaisement-là, cette quiétude, cette sérénité, le domine jusqu'à ce qu'il décide que ce soir-là, je ferai Qiyamul Layl, alors qu'il ne le faisait jamais. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que son iman, effectivement, est monté. Le fait aussi d'essayer de ne pas découvrir les mauvais côtés des gens. Marna an tarud basaraka an uyubin nas. Que ça soit une femme qui passe devant toi, tu veux la regarder parce que tu es jeune et il y a le côté effectivement impulsif humain qui est en toi, mais tu te décides, tu dis là, moi je regarde pas ça parce que Allah il l'interdit. Allah, c'est une décision énorme, tu as pris sur toi-même de ne pas faire ce que Allah interdit alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une barrière qui pouvait t'empêcher de le faire. Alors que tu étais seul, peut-être. Tu étais devant ta télévision la nuit, seul, entre quatre murs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait « Ittaqullaha idha khalawtum. Ittaqullaha idha khalawtum. » Craignez Allah, surtout quand vous êtes seul. Donc de craindre Allah devant les gens, de dire « Je ne regarde pas la femme de l'autre. » Quand l'autre est là, c'est facile. Mais de dire que je ne fais pas ça, même si je suis seul, même si je suis seul devant mon ordinateur avec les sites internet, il n'y a aucun contrôle parental, mais je refuse de regarder le haram. Je suis dans un bureau de tabac, il y a le rayon où il y a la nudité quelque part, mais je dis non, je ne regarde pas ça. certes, c'est que ton iman est fort. معنا لا تستحقرها. Ton iman est effectivement fort. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous élever notre iman. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le goût du iman. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رسخ إيماننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين le bureau de la mosquée nous avait demandé aussi de faire passer l'information selon laquelle la mosquée a toujours besoin de vos dons donc il demande effectivement que chacun participe du mieux qu'il peut et que la semaine prochaine inchallah il y aura des gens qui passeront entre les rangs avec pour recueillir les dons inchallah les dons des fidèles mais aussi avec des appareils pour carte bancaire pour ceux qui veulent effectivement payer par carte bancaire le fait de donner aussi des sadaqat surtout dans le chemin d'Allah surtout dans les mosquées qui ont besoin d'être construites d'être entretenues effectivement ça augmente اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم فك أسرانا وفو أسر المسلمين أجمعين اللهم ألف بين قلوبنا على الحق على الحق على الإيمان والإسلام والإحسان وعلى السنة النبوية الشريفة الغراء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقض حوائجنا اللهم هذه الحوائج لا نرجو فيها إلا ك اللهم فلا حول ولا قوة إلا بك فاقض حوائجنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها